بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في ضوء القرآن الكريم، وهي تأتي ضمن سلسلة محاضرات أعلن عنها في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أنني ذكرت بالأمس أنني جمعت الآيات في هذا، وهي 15 آية، وجعلت مع كل آية ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها، وهو مرسل بين أيديكم الآن عبر موقع الدرس في التليجرام وعبر الجروبات أو المجموعات المتصلة بالدرس، حتى يسهل يعني التواصل والقراءة. فلا يوجد هنا إلا الآية وكلام الحافظ ابن كثير فقط، إن كان طويلا كتب بعده باختصار حتى ترجع أنت إلى موضعه، فكل موضع موجود عندك بالجزء والصفحة ترجع إليه. ذكرت بالأمس أيضا أنه لا بد من ذكر مقدمتين قبل الدخول في هذا الموضوع. أولاهما أن الحديث في مثل هذا الموضوع وجمع الآيات ودراستها، هذا يمثل لونا أو منهجا من مناهج التفسير. وقد كان لي حديث يوما ما في هذا المجلس الشريف ومع هذه الوجوه الطيبة المباركة بنور الكتاب والسنة، أن مناهج المفسرين متعددة وهي متلازمة فيما بينها، لا ينفصل أحدها عن الآخر. فمن أشهرها التفسير التحليلي، وأيضا التفسير الفقهي ويسمى أيضا بتفسير آيات الأحكام، التفسير اللغوي، كلام أهل المعاني، أيضا التفسير الإجمالي. وذكرنا في حينها من يمثل هذه المناهج التفسيرية من المتقدمين والمتأخرين رحم الله الجميع، ومنها كذلك التفسير الموضوعي والذي نحن الآن بصدده. وبينت أيضا أن مناهج المفسرين متلازمة، لا يمكن مثلا أن يستقل التفسير الموضوعي عن التفسير التحليلي، ولا التفسير اللغوي عن التفسير الفقهي، ولا هي كلها متلازمة. لكن قد يكون لهذا التفسير صبغة، مثلا أن يكون تفسير شيخ المفسرين الطبري رحمه الله هو عنايته بالتفسير بالمأثور، وهذا أيضا منهج مهم التفسير بالمأثور، ومع ذلك فيه تفسير بالرأي بالمحمود، بالرأي المحمود، فرأيه محمود لأنه منطلق من قواعد التفسير ومن أصول المفسرين رحمه الله. الكلام في هذا على كل حال يطول. التفسير الموضوعي أيضا له أنواع، إما أن يكون بحسب الكلمة في القرآن كله، مثل ما نحن الآن بصدده، يعني أخذنا الآن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تتبعنا كلمة خوف وحزن وجمعنا الآيات ودرسناها الآن دراسة متكاملة كما سنقرأ إن شاء الله تعالى، وأعلق بما يتيسر. قد يكون في سورة واحدة، مثل لو أخذنا الإحسان في ضوء سورة يوسف عليه السلام، أنت لو تتبعت تجد كلمة المحسنين تتكرر في هذه السورة في مواضع كثيرة، تجمع هذه المواضع تدرسها، لماذا تكررت كلمة المحسنين في سورة يوسف ولم تتكرر في غيرها؟ هذا يحثك على البحث والنظر في كلام المفسرين رحمهم الله تعالى، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا لما تدارسنا فوائد من قصة يوسف عليه السلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. هذا أيها الإخوة بحسب اللفظ. قد يكون بحسب الموضوع، مثل أن يقال مثلا حقوق الإنسان في ضوء القرآن الكريم، ما في كلمة حقوق الإنسان بهذا النص بهذا اللفظ، لكن أنت تجمعها آيات كثيرة. ولقد كرمنا بني آدم، دعوة الإنسان إلى توحيد الله عز وجل، فما أعز الإنسان إلا توحيد الله تبارك وتعالى، أن يكون مؤمنا مسلما منقادا لله تبارك وتعالى إلى آخره. مثل لما تأخذ عنوان الحقوق الزوجية في ضوء القرآن الكريم، ما فيه كلمة في القرآن اسمها حقوق زوجية، لكن تجد في القرآن آيات كثيرة. وعاشروهن بالمعروف، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. في القرآن أيضا آيات ذكر حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، هذا أيضا كثير في القرآن، هذا يحتاج إذن كما قلت أيها الإخوة إلى دراسة. هذا نوع من أنواع التفسير الموضوعي. أيضا من أنواعه أن تدرس الموضوعات في سورة معينة، أن تدرس الموضوعات في سورة معينة. ونحن قد ضربنا يوما مثالا وقرأناه في هذا المجلس الشريف، القصص الواردة في سورة الكهف. سورة الكهف جاء فيها أربع قصص لم ترد في القرآن كله: قصة الفتية أصحاب الكهف، قصة صاحب الجنتين، قصة موسى مع الخضر، موسى عليه السلام مع الخضر، قصة ذي القرنين. هذه القصص الأربع تمثل أمرا مهما، وهي القيم الراقية التي تستغل ويستفاد منها. فتنة يعني قيمة الشباب سخرت في طاعة الله، في قيمة المال قد يكون خيرا على صاحبه وقد يكون وبالا عليه. ثانيا فتنة قيمة العلم، وأن موسى عليه السلام أول من رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام، رحل إلى الخضر، ولا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول، لأننا نعتقد عقيدة أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، فموسى أحد أولي العزم من الرسل، نبي مكلم، أما الخضر ففيه خلاف، ولعل الراجح أنه نبي، ولكن موسى عليه السلام أفضل منه. رابعا قيمة الملك، وهو في قصة ذي القرنين ذكر الله عز وجل له هذا الملك الصالح ثلاث رحلات: رحلة إلى المغرب، ورحلة إلى المشرق، ورحلة إلى أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا. فهذه أربع قصص عظيمة يجب أن تدرسها وأن تقف عندها وأن تنظر القيم والفوائد التي ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى. إذن أنا لا أحب أن أطيل، ولكن أقول ما بين أيدينا الآن هو نوع من أنواع التفسير الموضوعي، وذلك بحسب اللفظ في القرآن كله، في القرآن كله. والتفسير الموضوعي ليس بدعا، له أصول عند المفسرين، له أصلان عظيمان. أولا تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كثير عند الطبري وعند ابن كثير وعند الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يجمعون الآيات ويدرسونها. كما أنه أيضا موجود في باب إصلاح الوجوه، في باب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، يجمعون الكلمات ويرتبون معانيها، مثل كتاب الدامغاني وكتاب ابن الجوزي وغيرهما من الكتب. فإذا أيها الإخوة هذا يمثل كما قلنا التفسير الموضوعي. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فهي أن هذه الآيات الكريمات جاءت بشرى وخيرا للمؤمن الموفق الموحد لله تبارك وتعالى، لأن العبد أي إنسان في الدنيا هو بين أمرين: إما شيء ماض لا يدري ما الله صانع فيه، وإما مستقبل لا يدري ما الله قاض فيه. يعني الإنسان إما أنه خائف من الأشياء المستقبلة ما يدري ما يعرض له وإلى آخره، وإما أنه يحزن على ما فات من عمره لا يدري ما الله قاض فيه. جاءت هذه الآيات الكريمات كما سنقرأ في كلام الحافظ بن كثير رحمه الله أن من حقق هذه الأوصاف وقام بهذه الأمور حق القيام، وأعظمها تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك، أن هذا لا خوف عليه. لا تخف، أنت خائف الآن، أمامك الموت، أمامك القبر، أمامك الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا تخف من هذا كله، فالله حافظك وموفقك، لا يخذلك سبحانه وتعالى برحمته وهو أرحم الراحمين. كما أنه جل وعلا يضمن لك ما فات من عمرك، لا تحزن على ما مضى، إن كان فيه ذنوب فتب إلى الله والله يغفر الذنوب، إن مت على التوحيد فالتوحيد يكفر عنك الذنوب، والأدلة على هذا كثيرة وسنقرأها إن شاء الله تعالى. إذن هذه الآيات عندما تقرأها وتعلم تفسيرها تعالج حياتك أيها المؤمن أيها الموفق، لأنك إما شيء تقدم عليه وإما شيء تخلفه خلفك. هذا وهذا، امتثل ما تسمعه من كلام الله عز وجل وطبق ما دلت عليه الآيات، توفق بإذن الله تبارك وتعالى. آمل أنني يعني قدمت بهذه المقدمتين اليسيرتين، نستفيد إن شاء الله، ونقف عند الآيات الكريمات ونذكر بعد ذلك في كل آية بعض الفوائد واللطائف، ثم نختم أيضا بالجامع لهذا كله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحديث عنهم في 15 موضعا من القرآن الكريم، منها 6 في سورة البقرة وحدها، جاءت على النحو التالي. أولا قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا لما حصل من إهباط أبينا آدم عليه السلام وزوجه حواء، أمنا حواء، لما أهبطوا إلى الأرض وجهوا هذا التوجيه العظيم: من اتبع هدى الله عز وجل. الهدى في ماذا يكون؟ لهم ولذرية من بعدهم، هو في اتباع الرسل واتباع ما أنزل عليهم من الكتب. هذا هو الخلاصة، هذه دعوة الرسل جميعا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فدعوة الرسل جميعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك من كذب رسولا فقد كذب البقية، كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه ما كذبوا إلا واحدا، لكن من كذب رسولا كذب البقية. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: فمن تبع هداي، أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. الله أكبر. نعم. كما قال في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نسأل الله الكريم الفضل. نعم. الثاني قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبقني حديث أيها الإخوة في هذا المجلس الشريف عن مقاصد القرآن الكريم، وقلت كما قال العلماء: أعظم مقصد وهو الأهم والأعلى ومن أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، هو توحيد الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد، إما أمر به أو نهي عن ضده، أو بيان دعوة الرسل إليه، أو بيان الواجب على الموحدين، أو مآل الموحدين أو مآل الكافرين. فالقرآن كله توحيد. ولذلك الله عز وجل هنا ذكر 3 أمور عند من سبقنا الذين يعني قال تبارك وتعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. هذه 3 مقاصد أخرى: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، وكما قال المفسرون رحمهم الله: ثلث القرآن كله في اليوم الآخر. وأن تتبع الآيات تجد ثلث القرآن كله في الحديث عن اليوم الآخر. قال: والعمل الصالح، العمل، وسيأتينا إن شاء الله، وأصلح. فالعمل الصالح أيضا يا رعاك الله، هذا من أسباب أنك لا خوف عليك ولا أنت تحزن بإذن الله. والعمل الصالح ولا شك أشرفه وأهمه بعد التوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وسيأتينا. ثم العمل الصالح بمفهومه العام من الأعمال الفاضلة الطيبة ما تتقرب به إلى الله عز وجل. نعم نقرأ بعض كلام ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه. نعم قلت وهذا قلت نعم هذا الآن يعني أختصر لكم، يقول إن هذا كان قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كل يبقى على ديانته، لكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق لأحد أن يبقى على ما هو عليه، بل يجب أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الله هذا الميثاق على الأنبياء، لئن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به، وأخذوا هذا الميثاق على أقوامهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهؤلاء يقال لهم تؤتون أجركم مرتين، أجركم السالف على ديانتكم السابقة، وأجركم الآن الحاضر لما آمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كلام جميل تراجعونه للحافظ ابن كثير، هنا في السطرين الأخيرين كلام عن الصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، فيها أقوال كثيرة بعضها ولا شك غير صحيح. يعني من المفسرين من قال إن الصابئين هم المجوس، أو هم من يعبدون الملائكة، أو هم من يعبدون الجن والشياطين، هذا كلام غير صحيح. الله عز وجل الآن أثنى عليهم وقال إنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا، الصحيح ما تسمعه الآن أخي وأنت تقرأ القرآن، ما المراد بالصابئين في هذه الآية. قال الحافظ ابن كثير في السطرين الأخيرين، قال وأظهر الأقوال في الصابئين والله أعلم. نعم قال وأظهر الأقوال في الصابئين والله أعلم قول مجاهد ومتابعه ووهب ابن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي. نعم والله يعني إذن القول الراجح أنهم قوم على فطرتهم، وحدوا الله تبارك وتعالى، لم يرسل إلى لم يعني تكن لهم يعني شريعة مستقلة. والراجح أيضا من هذه الأقوال أنهم يتبعون شريعة من قبلهم، وأنهم ليس لهم رسول على حدة، يعني ليس لهم رسول مستقل، يعني هم على فطرتهم على توحيدهم وعلى إيمانهم بالله عز وجل، وفي العمل والتطبيق يعملون على عمل من سبقهم ممن أرسل الله إليهم رسولا، أما هم فليس لهم رسول مستقل. هذا على القول الراجح، وراجع كلام المفسرين رحمه الله، وقد أحلت إليه بالجزء والصفحة. نعم الموضع الثالث، قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا إله إلا الله، هذه الآية من أوضح الأدلة على الجمع بين شرطي قبول العمل. نحن نحفظ ولله الحمد شرطي قبول العمل هما الإخلاص التوحيد لله عز وجل، ثانيا الاتباع، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فهذه الآية كما نقل الحافظ ابن كثير أن بلى من أسلم وجهه لله، قال هذا هو الإخلاص، هو التوحيد لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني قال وهو محسن، قال جل وعلا وهو محسن يعني متبع ومطيع ومنقاد. فديننا أيها الإخوة ليس بالأهواء وليس يعني الاجتهادات ونحو ذلك. لا، ديننا والله الحمد مضبوط بالكتاب والسنة. أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بالسمع والطاعة له. أما إحداث أمور وبدع وخرافات وغلو قد يوقع العبد في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، قد يوقعه في بدع مكفرة أو غير مكفرة، مصائب كثيرة. لا والله يا أخي، ديننا مضبوط. بلى من أسلم وجهه لله، التوحيد والإخلاص، وهو محسن يعني متبع مطيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لعلك تقرأ: ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، نعم، وهو محسن، نعم، أي من أخلص. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية. وقال أبو العالية والربيع: بلى من أسلم وجهه لله، يقول: من أخلص لله. الحمد لله، نعم. إذن هذا هو الشرط الأول، لأن بعض الناس يأتي يقول: لما تضعون هذه الشروط؟ من أين لكم هذه الشروط؟ التوحيد، هات التوحيد. نعم يا أخي، هذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ثم هذه الآيات معنا، هذا الدليل، هذا من أدلة شرطي قبول العمل، وهما أولا التوحيد، تحقيق الإخلاص، التوحيد لله تبارك وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله، ثم قال جل وعلا: نعم وهو محسن، نعم. نعم. قال سعيد بن جبير، قال سعيد بن جبير رحمه الله: بلى من أسلم، أي أخلص وجهه، قال دينه، وهو محسن، أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، ننتقل إلى الصفحة التي بعدها، رقم 4، الآية الرابعة، نعم. الرابعة، قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هذه الآية والتي بعدها في بيان خصلتين عظيمتين لهؤلاء المنفقين في سبيل الله. الأولى أنهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن يعني التمنن، أنا دفعت، أنا أعطيت، أنا فعلت. الأذى أيضا تحسين، يعني أذية هذا المسكين بالتعالي عليه وببخسه حقه وبتذكيره بهذا الأمر، كما سنقرأ الآن. الأمر الثاني أنهم ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية، لا ليس لهم حد ولا زمان في أوقات الإنفاق. المهم أنهم يبتغون ما عند الله عز وجل، ولذلك كان لهم هذا الثواب العظيم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، قال ابن كثير: يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه، فلا يمنون على أحد ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. نعم. وقوله ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها، يهبطون به ما سلف من الإحسان. ولذلك لما تنظر في أحوال السلف رحمهم الله في مسألة الإنفاق وعدم إتباعه المن والأذى، تجد شيئا عجبا. أولا كانوا يحرصون على أن يكون هذا النفقة وهذا البذل في مكان لا يراهم فيه إلا الله عز وجل، حتى لا يقال فلان أعطى وفلان أعطى، إلا عاد إذا رؤيت مصلحة للإشهار والبيان، هذا عاد أمر آخر. الأمر الثاني أنه لا يعرف من هو هذا المتصدق، وهذا كله حرص منهم على البعد أولا عن الرياء وعن السمعة، ثم أيضا عن المن والأذى لهذا الفقير المتصدق عليه، إلى غير ذلك من الصور التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. نعم، الآية التي بعدها قول تبارك وتعالى الذين ينفقون، قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا، هو الأصل والأولى أن الصدقة تكون سرا، يعني هذا هو الأصل كما دلت عليه الأدلة، لكن إذا رؤي من المصلحة أن الإنسان يتصدق أمام الناس لا من باب الرياء لكن من باب الحث على فعل الخير ومن باب التعاون عليه ومن باب يعني الثقة في هذا الأمر، فالحمد لله هو على أجره إن شاء الله تعالى. المهم كف عليك لسانك، لا تدخل في نيات الناس، لا تقول فلان يرائي، فلان يحب يأخذ سمعة، فلان وفلان، لا يا أخي، أنت تريد تبذل تصدق، ما تريد تعطي شيئا فاستعمل ولو كلمة طيبة، ما تقول لا هذا ولا قولا فالزم الصمت تحسن إلى نفسك. نعم. قال ابن كثير رحمه الله هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا. نعم، هذا يعني استدل به الحافظ ابن كثير كغيره من المفسرين على أن نفقتك على أهلك تبتغي ما عند الله عز وجل تدخل في هذا الباب، ولذلك تجد بعض الناس هداهم الله في بعض المجالس أنا أولادي أنهكوني في النفقات، الزوجة تريد، يا أخي احمد الله أنك متزوج، احمد الله أن عندك بيت، احمد الله عندك أولاد، في ناس مساكين لا تزوجوا لا عندهم أسرة، فهي دائم بعض الناس الشكاية على لسانه، هذا خطأ أيها الإخوة، احمد الله يعني الذي نعم الإنسان لا يبذر لا يسرف، لكن كون إنسان دائما على لسانه الشكاية واللوم والحديث عما يكون هذا خطأ، احتسب الأجر واسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على البذل والنفقة. نعم. قال كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح وفي رواية عام حجة الوداع وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازدادت بها درجة إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك. ترى هو بعض الناس يشدد في لا، هو الصحيح أنها بالسكون حتى ما تجعل في بس فقط، ما هو في بالتشديد، في امرأتك. نعم، هذه إحدى الروايات، ورواه الإمام أحمد أو حديثا آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. الله أكبر. نعم، الموضع السادسة قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هذه هي الآية السادسة كما قلنا، ستة مواضع في سورة البقرة جمعت أربعة أمور: الإيمان بالله، العمل الصالح، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. احرص يا أخي على هذه الأربع تكن ممن يعني وعدهم الله هذا الوعد الكريم. نعم، قال ابن كثير رحمه الله ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم المطيعين أمره المؤدين شكره المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، نحن سيأتينا إن شاء الله يعني الكلام عن يعني إقام الصلاة وأنها من الأعمال الصالحة، إيتاء الزكاة سبق أيضا، النفقات التطوع هذه كلها داخلة فيها. نعم، وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. نعم، رقم سبعة الصفحة التي بعدها في سورة آل عمران: الجهاد في سبيل الله عز وجل، الشهادة في سبيل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الجهاد في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني ليس القتال لعصبية ولا لقبلية ولا لانتصار لمذهب أو لعقيدة مثل عقيدة الخوارج الذين كفروا الناس وخرجوا على الأئمة ونابذوهم وقاتلوهم بالسيوف وأراقوا الدماء لأنهم كفروهم وكفروا من معهم، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال الكلام في هذا يعني سبق عنه كثيرا. نعم، قال تعالى: ولا تحسبن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا عند هذه الآية أو عند هاتين الآيتين الكريمتين ذكر المفسرون أسبابا في نزولها. السبب الأول قيل إنها في شهداء أحد، وفي قصة المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي استشهد أحد أبنائها، قالت أنه كذا وكذا، قال: يا أم فلان إنه في الجنة وإن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تنتقل في كذا وكذا في الجنة. هذا يعني هذا قول. القول الثاني أنها نزلت في شهداء بئر معونة في السنة الرابعة من الهجرة، ولما قدم أولئك القوم الجفاه الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أن في قومهم إسلاما، قالوا: ابعث معنا من يقرئنا القرآن. فأرسل معهم 60 وقيل 70 وقيل أقل من ذلك من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم خيار حفظة لكتاب الله. فلما قدموا نجدا غدروا بهم قوم عكن وعصية وذكوان، هؤلاء غدروا بهم ولم يكن معهم سلاح، فقتلوهم عن بكرة أبيهم رضي الله عنهم وأرضاه. فنزل فيهم قرآن كان يتلى: أن بلغوا قومنا أن قد رضينا وقد أرضانا الله، يعني إلى آخره. ثم نسخ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره يذكرهم وإن عينيه تذرفان. لأنها فجيعة، ناس ذهبوا يقرؤون القرآن ثم يغدر بهم، لا معهم أسلحة لا معهم سيوف لا كذا، ثم يطاف بهم ويقتلون عن بكرة أبيهم، قيل عدا رجل أو رجلين كما هو في القصة المعروفة. وراجع كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تسمع خبر هذه القصة وكيف كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهداء بئر معونة رضي الله عنهم وارضاه. وقيل إن الآيات هذه نزلت فيهم، وقيل غير ذلك، راجع تجد ما ذكره المفسرون رحمه الله. المهم أن هؤلاء الشهداء إذا دخلوا الجنة وفرحوا ورأوا هذا النعيم وهذا الخير تذكروا إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، يعني ناس يعني سيجاهدون قد يستشهدون، وبخاصة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم رأوا ووجدوا ما وعدهم ربنا تبارك وتعالى حقا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فهم فرحوا. الصحابة طيب البقية من سيأتي في هذه الأمة؟ نعم الله عز وجل، طبهم لا خوف عليهم ولا هم يحزن، والله المستعان. نعم. قال ابن كثير، قال ابن كثير: وقوله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله وهم فرحون مما هم فيه من النعمة والغطة. نعم، شوف، هم أحياء عند الله، لهم حياة الله أعلم بها، هذا رقم واحد. هم ولله الحمد الآن فرحين، هم الآن فرحون بما أنعم الله عليهم من السرور وإلى آخره، الآن يستبشرون. نعم، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. اللهم صل. نعم، ننتقل الآية رقم 8 في سورة الموضوع الثامن في سورة المائدة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل العمل الصالح، وأعظمه بعد الشهادتين إقام الصلاة وأركان الإسلام بقيتها، ثم العمل الصالح بمفهومه الشامل العام ولله الحمد. هنا فائدة ونحن نقرأ هذه الآية في المائدة، يعني جاء العطف، ولما جاء الصابئون كانت مرفوعة مع أن حقها في الظاهر أن تكون والصابئين، لكنها يعني في أوجه كثيرة، منها قيل أن الواو هنا للاستئناف وأنها للقطع، هذا توجيه. وقيل إنها معطوفة على محل كلمة الذين آمنوا قبل أن يدخل عليها الحرف الناسخ، يعني فيها توجيهات، قيل أن الواو للقطع، وقيل إنها معطوفة على محل كلمة الذين آمنوا قبل أن يدخل عليها الحرف الناسخ. على كل حال المعربون للقرآن تكلموا في هذا كثيرا. راجع غير مأمور الكتب التالية، هذه يجب أن تكون في مكتبتك يا طالب العلم يا قارئ القرآن. إعراب القرآن للنحاس، التبيان في إعراب القرآن للإمام أبي البقاء العكبري، هذا لا أعرب القرآن كله. هناك كتابان أعرب أصحابهما المشكل فقط في القرآن، مثل هذا، هذا مشكل، هذا غريب، وهما مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي. مكي بن أبي طالب القيسي له كتاب مشكل إعراب القرآن. الكتاب الثاني البيان في غريب إعراب القرآن للإمام الأنباري، للإمام أبي البركات الأنباري رحمهم الله تعالى. راجع ستجد كلاما وأوجها كثيرة ذكرت في هذا المجلس وعلى أسماعكم بارك الله فيكم هذين الوجهين، وهناك أوجه كثيرة راجعها غير مأمور. نعم، المهم أن نركز على هالثلاثة الأمور: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، العمل الصالح. نعم، قال ابن كثير، قال ابن كثير ثم قال: إن الذين آمنوا وهم المسلمون، والذين هادوا وهم حملة التوراة، والصابئون لما طال الفصل حسن العطف عطف بالرفع. نعم، والصابئون قال سعيد بن جبير بين اليهود والنصارى، وقال وهب بن منبه هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها. لا الصحيح، نعم هم قوم يعرفون الله وعلى فطرتهم، ولكن لابد لهم من عمل. كيف يجلسون بدون عمل؟ لا عبادة ولا طاعة، لا هم يتبعون شريعة من قبلهم، يعني قصدي أنه ليس لهم رسول خاص بشريعة خاصة، هذا هو المقصود والله أعلم. طيب الموضوع التاسع في سورة الأنعام. نعم، قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف يعني اربط بين العمل الصالح، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. شوف صلاح العمل هذا مهم، كيف يكون صلاح العمل؟ بالأمرين: الإخلاص لله عز وجل، الموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله الآيات بينها تلازم وبينها ترابط، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى. نعم، من آمن وأصلح. نعم، قال ابن كثير، قال ابن كثير: وقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات، ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فمن آمن وأصلح، أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به، وأصلح عمله باتباعه إياهم. نعم، يجب الإيمان، وهذا من جهة، هذا شرط، والشرط الثاني باتباعه إياهم. طيب سورة الأعراف الآية العاشرة، قال يا بني آدم، يلا شو هذا خطاب لبني آدم جميعا، الله المستعان. نعم، قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا أيها الإخوة أحب أن ننبه أن كلمة أصلح والصلاح في القرآن هذا ولا شك من أهم المهمات. جاء مقترنا بالإيمان فمن آمن وأصلح، أيضا جاء مقترنا بالتوبة إلا الذين تابوا وأصلحوا. انظر يا رعاك الله أيضا قرن الصلاح والإصلاح بتقوى الله عز وجل هنا، فمن اتقى وأصلح. شوف مرة تقترن بالإيمان بالله، مرة تقترن بالتوبة، مرة تقترن بالتقوى، هذا يدلك أنه يجب عليك أن تصلح. ولذلك قال العلماء: ما معنى الإصلاح؟ أن يرى الصلاح عليك، أنت آمنت بالله والله الحمد، يجب أن يظهر عليك هذا الإيمان اعتقادا وقولا وعملا إلى آخره. أنت تبت إلى الله عز وجل، يجب أن يكون ما تستقبله في حياتك أفضل مما مضى من عمرك، أيضا التقوى، يجب أن تحقق مقام التقوى وتتدرج في منازلها. الله عز وجل أمر سيد الخلق وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم لو خشية، يا أيها النبي اتق الله، هل معناه ما كان يتق الله؟ حاشا وكلا، لكن كما قال المفسرون يتدرج ويعلو في منازل التقوى، وقد بلغ ذراها عليه الصلاة والسلام، فهو القائل أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. فأنت يا أخي تزداد وتصلح من عملك ومن حالك حتى ترى أثر ما تسمعه وما تقرأه، والله المستعان. نعم، قال ابن كثير، قال ابن كثير: ثم أنذر تعالى بني آدم بأنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته، وبشر وحذر، فقال: فمن اتقى وأصلح، أي ترك المحرمات وفعل الطاعات، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، ننتقل إلى موضوع 11 في قصة أصحاب الأعراف، وأصحاب الأعراف فيهم خلاف كثير. إذا أردت بسط الأدلة، بسط الأقوال مع الأدلة، فراجع غير مأمور كلام شيخ المفسرين الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، ذكر الأقوال، قول من قال كذا، ومن يذكر الأدلة من روي عنه، القول الثاني من قال كذا وكذا، والأدلة، راجعوا بكلام مرتب من هم أصحاب الأعراف. الراجح الذي اختاره هو وغيره من المفسرين أنهم قوم من المؤمنين، أهم شيء الإيمان والتوحيد، ولكنهم استوت حسناتهم وسيئاتهم. قيل إنهم كان عندهم، بعضهم قال عندهم عقوق في والديهم مع الإحسان إليهم، قيل أنهم كانوا يزكون ويؤدون ولكن يبخسون الناس حقوقهم، قيل يعني فيها أقوال كثيرة، لكن من ضمن حديثهم أنهم نادوا قوما كان المشركون يعيبونهم، إلى آخر ما سنسمعه الآن. قال نعم، قال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم، بعض المفسرين يقول إن الخطاب أدخلوا الجنة أنه خطاب لأصحاب الأعراف، وهذا هو الراجح، أن أصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة، هذا هو الراجع عند المفسرين أن مآلهم إلى الجنة. وقيل أيضا إن الضمير هنا أدخلوا لأولئك الطائفة الذين كان المشركون يعيبونهم ويستهزئون بهم، أن مآلهم إلى الجنة وهم أهل الإيمان. طيب، ننتقل بعد ذلك، اقرأ هذا كلام الحافظ ابن كثير هنا، يعني كلام جميل. قال: أصحاب الأعراف قوم تكافأت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة، وقصرت بهم سيئاتهم عن النار، فجعلوا على الأعراف، إلى آخره. راجع، المهم راجع كلام الطبري، خذها يعني مني فائدة، راجعه تجد والله الحمد ما يفيدك، فتجد الأقوال والأدلة ومن الذي قال بهذه الأقوال، كلها ستجدها إن شاء الله. طيب، الموضوع 12، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، هذه الآية، هاتان الآيتان من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعلى درجات التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن. من هم أولياء الله؟ يعني بعض الناس يظن أن الولاية فلان أنه خاص، لا، هي والله الحمد، حقق الأمرين، حقق التوحيد والإيمان لله تبارك وتعالى مقرونا بتقوى الله جل وعلا، والتقوى فعل الأوامر وترك النواهي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهي، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. فهذا الحقيقة من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن، مثل قول الله عز وجل في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر الآية. فيعني هذا من تفسير القرآن بالقرآن، يعني وهو مجاور له، وإلا قد يكون تفسير القرآن يعني هذا في السورة وهذا في السورة، يعني مثل يعني من ضرب الأمثلة على هذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من المنعم عليهم؟ جاء هذا بيانه في سورة النساء، قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، قال ابن كثير يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم، فكل من الحمد لله الله الذي فسره، الله الذي بينه، ما في حاجة لقول فلان ولا علا، الحمد لله الله فسره، الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، فكل من كان تقيا كان لله وليا. الله، نعم، هذه كلام السلف، كل من كان تقيا كان لله وليا، لكن نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويفتح على بصائر قلوبنا أن نكون من المتقين حقا. من كان تقيا كان لله وليا، هذه عبارة السلف رحمه الله. نعم، أنه لا خوف عليهم، أي فيما يستقبلون، أي يستقبلون من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا. بعدين ذكر الحافظ ابن كثير أقوالا في أولياء الله، قال ذكر عن ابن مسعود وابن عباس قال أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. جاء رجل إلى الحسن البصري قال يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. هذه ما تجي لا بكتب ولا بمحاضرات ولا دروس، هذه فضل ونعمة من الله، أن الله يسبغ على الإنسان الإيمان، توحيد، الإخلاص، هذا يظهر عليه من حيث يشعر أو لا يشعر، مع العلم، مع السمت، مع كذا أمور كثيرة، إذا رأيته ذكرت الله عز وجل. أيضا تذكر هنا من المتحابون في الله الذين يجتمعون في مجالس الذكر والخير، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع مجالس الذكر والخير، وأننا نكون من أولياء الله جل وعلا جميعا. ذكر يعني كثيرا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرى في الدنيا ذكر هنا أقوالا أنها هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها أيضا ما يذكر عن الإنسان من الخير كما قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، أما بشراه في الآخرة فهي بشراه عند موته، يبشر برحمة من الله ورضوان، يبشر في قبره، يبشر يوم القيامة سلام عليكم لا خوف يعني في دخول يعني سواء في أهوال يوم القيامة السلامة لهم أو عند دخول الجنة تسليم لهم من الله تبارك وتعالى ومن ملائكته. وقد ذكر عاد هنا جملة يعني من الأدلة، بس يعني أنا أخشى أن الوقت يمضي بنا فراجعوه غير مأمورين. نعم، ننتقل للموضع 13. نعم، قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، شوفوا يعني احنا أيها الإخوة نعود إلى جذر الكلمة خوف وحزن، يعني مثلا هنا عندنا في الآية ما فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن هو جاءت بصيغة أخرى ألا تخافوا ولا تحزنوا، فهذا يدخل معنا أيها الإخوة في الشرط أنه يدخل معنا في الآيات، لأن نحن نتكلم عمن نفي عنهم الخوف والحزن، الله هنا قال ألا تخافوا ولا تحزنوا، هنا أيضا أيها الإخوة الإيمان بالله قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما معنى ذلك؟ ودعم سنقرأ في كلام ابن كثير عن الصديق هذا مروي. نعم، قوله إن الذين قالوا، قال ابن كثير قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذه الآيات قرأها الصديق رضي الله عنه على المنبر ثم قال استقاموا والله على شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الحمد لله أنعم الله عليهم بهذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم نعم، وقرأها تلا عمر. نعم، هذه الآية تلا عمر هذه الآية على المنبر ثم قال استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. نعم، ذكرت أنا في هذا المجلس عدة مرات لو قدر لك أن ترى ثعلبا يمشي سواء يعني مباشر أو في فيديو أو كذا تجده ينحرف يمين يسار يتذبذب، هكذا الشخص المتذبذب في دينه يأخذ ما يشتهي ويترك ما لا يريد، الدين عنده بالهوى وبالرأي، لا هذا كلام غير صحيح، لابد أن تستقيم على طاعة الله، فكن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان كما قال ابن القيم رحمه الله. تريد الاستقامة استقم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر أقوال أنهم قال أخلصوا له العمل والدين، استقاموا على أداء الفرائض، هذه كلها عاد أقوال تدخل فيما سبق والله أعلم. طيب الكلام الحقيقة في هذا كلام يعني جميل جدا، لكن نذهب إلى الآية 14. نعم، قال تعالى: قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. نعم، وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن. الله عز وجل يبشر عباده: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. من هؤلاء؟ الله عز وجل ذكر من الصحيح أنهم كانوا يؤمنون بآيات الله. الأمر الثاني أنهم كانوا مسلمين، والإسلام هو الانقياد والاستسلام لله عز وجل بطاعته والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك. نعم، قال ابن كثير: قال ابن كثير: وقوله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ثم بشرهم فقال: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أي آمنت قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. الله المستعان. نعم، الموضوع 15. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله. هذه يعني آية الأحقاف أو آية الأحقاف. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نعم، قوله فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما خلفوا. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبوغها عليهم. نسأل الله الكريم الفضل. هؤلاء، هذه الآيتان مثل ما مضى في الآيات في سورة فصلت تسمى سورة السجدة. نعم، هي أيضا في الكلام عن الإيمان بالله عز وجل والاستقامة. بعد هذا كله، وأنا أعرف أننا تركنا يعني مواضع، لكن هي بين أيديكم يعني من طبعها أو هي موجودة أيضا فيما أرسل إليكم، نستطيع أن نخلص بعد هذا كله إلى ما أركان أو ما صفات هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نجد هناك تلازما وترابطا بين الآيات، وأنا قد يعني جمعتها حسب يعني استطاعتي. أولا، الإيمان بالله عز وجل وتحقيق التوحيد، الإيمان بالله تبارك وتعالى بأركانه الستة، تحقيق التوحيد، تحقيق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذا هو الأصل العظيم، وهو الذي ينبني عليه ما بعده، ويعني وهو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. إذن هذا هو الأصل العظيم، وقد تكرر معنا في عدة مواضع. الأمر الثاني، اتباع الهدى إيمانا بآيات الله واستسلاما له. يعني اتباع الهدى أين يكون؟ سيكون بآيات الله التي تضمنتها الكتب وجاءت بها الرسل. إذن نحن، هذا أمر ثاني، اتباع الهدى، هدى الله عز وجل أين يكون؟ يكون في آياته المتلوة، في سواء ما أنزل من الكتب على الأنبياء السابقين أو على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن العظيم الخاتم المهيمن على ما سبقه، وأيضا الاستسلام لله تبارك وتعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الإيمان باليوم الآخر، وهذا أحد أركان الإيمان الستة، وأعيد وأكرر ما قاله المفسرون: ثلث القرآن في الإيمان باليوم الآخر. وقد قرأنا إذا كنتم تذكرون كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله ماذا يتضمن الإيمان باليوم الآخر، ذكر أمورا ومسائل قرأناها في هذا المجلس الشريف. أيضا من الأسس في هذا الأمر تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى، وهذا مقام عظيم شريف الحديث عنه في القرآن كثير. يعني قيل إن الآيات فيه بلغت حوالي 100 آية بل أكثر، كلها في الكلام عن التقوى حثا عليها وترغيبا فيها وبيان ثوابها، يعني إلى آخره. هذا أيضا مجال دراسة ومجال بحث. أيضا يعني من القواعد يعني في هذا الباب الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، الثبات على دين الله. أنت وحدت الله، آمنت بالله، استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. الاستقامة ما تكون إلا بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، فاحرص أيضا، هذا أمر عظيم، والعلماء كتبوا كثيرا في الاستقامة. أيضا من الأسس والقواعد العمل الصالح، سنأخذه لأنه جاء العمل الصالح وإصلاح العمل. أنت شفت الآن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله وأصلح، فمن اتقى وأصلح. شوف يا أخي الإصلاح مهم، لأن كون الإنسان يقول أنا على الإيمان على التقوى على كذا وهو لا يرى في نفسه صلاحا ولا إصلاحا، أنت تحتاج إلى مراجعة لنفسك، ولا تقول والله قال فلان قال علا، أنت الحكم على نفسك. يعني كل منا أيها الإخوة يعرف زلاته ويعرف خطيئاته ويعرف تقصيره في جنب الله عز وجل، ودائما يدعو ربه في الخلوات قبل الجلوات، قبل أن يظهر أمام الناس، اللهم ردني إليك ردا جميلا. الإنسان يعرف من نفسه تقصيرا. طيب إذا كنت تعرف والحالة هذه، يجب أن تصلح حالك، يجب أن تتقدم. كيف أصلح حالي؟ الحمد لله، بين يديك الكتاب والسنة، بين يديك كلها الحمد مجالس العلماء، هي موجودة إما في الحرمين الشريفين، موجودة في بيوت الله، هنا في داخل المملكة، خارج المملكة، في كل مكان. الحمد لله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، الخير موجود، ابحث عن الخير. كثير من الإخوة جزاهم الله خير يحسنون الظن بالمشايخ هنا وبالمجالس وبخاصة هذا المجلس والله الحمد، ويقول أنا مسافر كيف؟ نقول الحمد لله يا أخي، أنت في أي بلد في العالم تستطيع تتواصل مع الدروس العلمية عبر منارة الحرمين الشريفين، تستطيع والله الحمد، وأنت في بلدك تزور هنا، تجد في المساجد أو حتى في المراكز الإسلامية تجد والله الحمد حلقات علم، ستجد حلقات القرآن، تتواصل مع العلماء ومع مجالسهم. التقنية الحديثة والله الحمد الآن صارت فرصة للإنسان أن يتواصل ويستفيد. أيضا أمر مهم في سبيل إصلاحك، معاشرة أهل التقى والصلاح. يا أخي لا تنتظر الناس يبحثون عنك، أنت الذي ابحث عن أهل الخير، ابحث عن أهل الصلاح. قصة ذلك الرجل الذي كان يتردد على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتقده عليه الصلاة والسلام، قيل له إنه يبكي، جالس يبكي في بيته، لما جيء به قال يا رسول الله كل يوم نغدو عليك ونروح، والله يا رسول الله ما أن أصل إلى بيتي حتى أشتاق إلى رؤيتك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فسكت صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنزل عليه قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول إلى آخر الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه والله ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، كانوا يرددون في أزقتهم وبيوتهم ومجالسهم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. ثم قال أنس رضي الله عنه اللهم إني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر، ونحن والله في هذا المجلس المبارك نشهده جل وعلا على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر وعلى محبة الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم ومحبة المؤمنين جميعا. هذا أيها الأخ المبارك مما يزيدك صلاحا واستقامة، والكلام على كل حال في هذا يطول. المهم لابد ترى من نفسك صلاحا. أيضا من الأسس المهمة إقام الصلاة، أن تحرص على إقام الصلاة في أوقاتها مستنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا يطول. أيضا إيتاء الزكاة وهي قرينة الصلاة، ويلحق بها النفقة التي مرت بنا في وجهيها. أولا لا من ولا أذى ثانيا أنك تنفق سرا وعلانية ليلا ونهارا، تبذل لا تترك نفسك في مجال الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من أهل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا أعرف الحقيقة أنه بقي الكثير والكثير والكثير، ولكن ولله الحمد نحن بين أيدينا كتب التفسير، كتب العلماء، راجع مواضع الحديث عن هذه الآيات 15 مع كلام الحافظ ابن كثير، وقد نقلته لكم فقط، أنا ما جئت بغيره من باب الاختصار، لكن تراجع كلام المفسرين تجد خيرا إن شاء الله تعالى. درسنا نعود غدا إن شاء الله تعالى إلى درسنا المعتاد في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وفي بلوغ المرام نبدأ إن شاء الله من باب الاعتكاف وقيام رمضان، نسأل الله الكريم من فضله. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن جمعت لهم بين حسن الظاهر والباطن، اللهم اجعلنا ممن جمعت لهم بين حسن الظاهر والباطن، اللهم اجعلنا ممن جمعت لهم بين حسن الظاهر والباطن، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.